بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الذي أصدرته الخارجية الأمريكية عن حالة الحريات الدينية في مصر، وهذا التقرير نذكر بعض ما فيه. يقول التقرير إن أعداد المسيحيين في مصر تتراوح ما بين 8% 12%، مؤكدا أن تركزهم في محافظات الصعيد والإسكندرية والقاهرة، هذه النسبة نسبة مبالغ فيها، نسبة كذب، بل تقرير الفاتيكان يقول إن النسبة 4.5 فقط. ولذلك من المكاسب التي أخذها النصارى أنهم هم يصرحون بذلك كما صرح شنودة، لأنهم ليس أقلية، هم أحد عنصري الأمة، كما أن هناك مسلمين هناك نصارى، أحد عنصري الأمة. معنى أحد عنصري الأمة يعني لهم مال المسلمين. ولذلك في الانتخابات الأخيرة غضب النصارى لأن عدد المرشحين من الحزب الوطني من النصارى لم يكن مساويا لعدد المرشحين من المسلمين. كذلك تناول التقرير عدد الشيعة وأنهم يمثلون 1% من سكان مصر، وقالوا أيضا أن هناك عدد من اليهود يعيشون في مصر، وتكلموا على أن الدستور يكفل حرية المعتقد وممارسة الشعائر، وانتقدوا مادة في الدستور أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وأن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وطلبوا من الحكومة ضرورة السماح بالتبشير للمسيحية بزعم أنه لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك، وانتقد أيضا ما قامت به الشرطة من اعتقال أو منظمات أو أفراد تقوم بالتبشير وطردوهم من مصر. كذلك طالب التقريب عدم التقيد في الزواج بالشريعة الإسلامية، خاصة زواج المسلمة، يعني لا مانع أن تتزوج المسلمة من كافر، يريدون هذا. كذلك أيضا لا بأس، لا تمانع الحكومة من زواج المصريين بديانات وضعية، يعني مسلمة تتزوج من بوذي أو مسلم يتزوج من بوذية لا بأس، معروف أن ده حرام طبعا، فالله سبحانه وتعالى قال ولا تنكحوا المشركات، قال ولا تنكحوا المشركين، واستثنى الله عز وجل من هذا النص الكتابيات فقط. وأما زواج المسلمة من كافر هذا لا يجوز، ولن يجعل الله للمؤمن للكافرين على المؤمنين سبيلا، والإسلام يعلو ولا يعلى. وإن تزوج نصراني بمسلمة في أرض الإسلام ينتقد عهد ذمته بذلك ويقتل. كذلك أيضا انتقد الميراث، ولماذا المرأة على النصف في الميراث من الرجل. وكذلك أيضا طالبت الحكومة أيضا بأن تتعامل مع المرتدين الذين يتحولون عن الإسلام إلى المسيحية معاملة حسنة، وأن تعطيهم جميع حقوقهم في الميراث. معلوم أن المرتد يحجب في الميراث، ليس له في الميراث نصيب. وكذلك أيضا أن يكون لهم سجلات مدنية فكما يكتب في البطاقة مسيحي فيكتب أيضا متحول أو غير ذلك. وكذلك طالبت بتعطيل كل الأحكام المتعلقة بالزواج والطلاق، واستهجن التقرير أن وزارة التربية والتعليم سمحت بارتداء الطالبات في المرحلتين الإعدادية والثانوية للحجاب، بس بشرط قالوا بناء على أمر كتابي من ولي الأمر. ده الوزارة، حتى الحجاب يعني النقاب ممنوع، كمان الحجاب عايزين يمنعوه. كذلك أيضا إن المجمع البحوث الإسلامية لابد أن يطبع أي كتب حتى وإن كانت مسيئة للإسلام. وبيقولوا إن وزارة الأوقاف المصرية بتصرف على المساجد في حين لا تساهم في تمويل الكنائس المسيحية. يطالبون الأوقاف المسلمة اللي هي بأوقاف مسلمين إن هم يبنون بهذه الأموال الكنائس. وكذلك أيضا قال إن في قرار صادر من وزير الأوقاف بإنه يعطل جميع الزوايا، وإن المفروض القرار ده يتنفذ. يعني الزوايا اللي هي تحت البيوت دي المفروض تعطل، تتقفل، يعني تبقى في مساجد بس الجامعة، وهذا لابد أن ينفذ. برضو وقالوا إن في برامج إسلامية في الإذاعة والتلفزيون في حين إن البرامج المسيحية لا تظهر إلا مرة واحدة. وقالوا ضرورة أن يقبل في كلية الأزهر طلاب مسيحيون. وبرضو تكلموا عن مسألة إن لما لا يرشحات كبير من النصارى في قوائم الحزب الوطني. برضو إن التقرير أشار إلى إن فعلا إن الحكومة الأمريكية بتدعم الأنشطة العلمانية في البلد. مجلة جريدة زي جريدة مصر اليوم دي المشهورة منتشرة دي، جريدة دي بأموال أمريكية، جريدة دي جريدة علمانية بأموال أمريكية، مفروض تقاطع الحاجات دي، جرائد دي مفروض تقاطع. أنت لما تشتري وده يشتري وده يشتري أنت بتساهم في أنها تنتشر. فديت اللي بيمثل صوت أمريكا في البلد هنا مجلة جريدة مصر اليوم، ولذلك كل زندقة وكفر بينشر على الجريدة دي. ممكن الجرائد الحكومية ما تجرؤش تنشر ربع الكفر اللي بتنشر عن مصر اليوم. كل زنديق جمال البنا والولية المجنونة شبه الشيطان دي اللي اسمها ايه دي، نوال السعداوي وإناس الدغيدي وغيرهم، كل دول بيجابوا بيتكتب بيتنشر لهم انتاجهم على جريدة مصر اليوم. وأيضا دعم منظمات المدنية اللي هي المنظمات ايه بقى، العلمانية. بنحفظ الكلمة، لما نسمع كلمة مدنية نعرف عن علمانية، بس هو ما يقدرش يقول الكلمة دي. عارف ان فضل الله ان الشعب دلوقتي في اتجاه قوي جدا للالتزام بالدين، فما يقدرش يقول لا دين ولا يقول علماني، انما يقول كلمة مثلا مدني، المنظمات المدنية الى اخر ذلك. وبرضو اما نساش التقرير البهائيين، ان البهائيين بيواجهوا تمييز والنصارى كذلك، من ضمنها انه عدم التولي في الوظائف الحكومية، بناء وترميم دور العبادة، مضايقات للشيعة والقرآنيين والمتحولين للإسلام إلى آخر ذلك. تقارير مكتوبة وكلام مكتوب كثير جدا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. التقرير هذا كما ذكرنا ده تدخل، وأمريكا هي الشيطان الأكبر، وهي الأفعى الذي سبب كل شر على المسلمين في جميع بلاد العالم. حسبنا الله ونعم الوكيل. وطبعا البلد هنا رفضت، بس قالت بشكل مبدئي، يعني ايه، في احتمال انهم ينظروا في هذا الكلام فيما بعد. ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبعا التقرير ده كانت النتيجة إيه؟ رحبت به الكنائس المصرية وبعض المتشيعين وعدد من الجماعة البهائية في مصر رحبوا به. ولذلك الأحداث اللي سمعتم عنها، أحداث بناء الكنيسة في الطالبية وما ترتب عليها من مواجهات مع الأمن وإصابات وكل ده، ده نتيجة، واخد بالك، ده نتيجة التقرير ده. بسرعة قاموا نفذوا على طول، لأن هم يستقون بأمريكا ويستعدون أمريكا على المسلمين هنا. والكلام الغريب اللي أنا سمعته، تابعت الكلام ده، سمعت كلام غريب جدا، وده يرفع إلى من يهمه الأمر، وده نقص خطر يدق، لابد أن ينتبه له من بيده الأمر. إن كان الأفراد النصارى بيتكلموا بيقولوا بلدنا، بلدنا، وإحنا بنبني في بلدنا، واللي خدوا بلدنا، يبقى إذن ده مش بقى، ده اللي بينادي بيه شنودة من 74، ده عمله من 74 بينادي بجماعة الأمة القبطية مصر المصريين. فمش هو بس اللي بيقول الكلام ده، أو هو بيقول الكلام ده مع نفسه كده، لا، ده الكلام ده بقى ليه صدى وسطهم. معنى ذلك ان الجماعة، ان دول ربوا هؤلاء النصارى على ذلك، وان دي بلدنا، وان دي مصر المصريين، وان احنا يمنعونا الزادة، احنا بنبني في بلدنا، الى اخر هذه العبارات الخطيرة جدا جدا، واللي تدل ان في فعلا ده دولة فوق الدولة. وان لم ينتبه المسلمون لذلك ومن يهمهم الامر، ستكون ويلات، وهيبقى ده البداية لتقسيم البلد كما قسمت السودان، كما كان من قبل تقرير الكونجرس كيسنجر، إن مصر تتقسم لثلاث ذويلات، ويكون ده المسمار، هو المسمار في نعش البلد، إنها فيما بعد أن تقسم إلى ما يريدون، وحسبنا الله ونعم الوكيل. فده أمر خطير جدا جدا جدا. ولكن الذي يعني يثلج بعض ما في الصدر، هو أن الأمن تصدى لذلك، وإن رفعت تقارير أمنية، وكأن الناس ما كانتش تعرف قبل كده، تقارير أمنية إلى الرئاسة بأن بعض القيادات الكنسية تحرض الشعب على القيام بذلك. تصور 3000 يتجمعوا منين، وتجمعوا إزاي، ومين اللي جمعهم، يتجمعوا في وقت واحد ويروحوا ويضربوا ويعملوا في جنب وقت واحد، فرفعوا إيه؟ في ان قيادات كنسية هي اللي بتحرض الناس على ذلك. فيرجى ان يكون خيرا، ولكن كما نقول دائما، والله غالب على امره، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ونقول دائما بان المؤمن لا يحزن، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ونقول أيضا أننا لابد وأن نستمسك بديننا، لا سيما في وقت الفتن، ولابد أن ندعو إلى ديننا، وأن نعلم الناس أمر دينهم، خاصة عقيدة الولاء والبراء، لأن هذه هي التي تحافظ على هوية المسلمين، تحافظ على هوية الأمة وعلى تماسكها، وعلى ألا تخدع، وعلى ألا يخدعها عدوها. وهذا أمر من الأهمية بمكان، والله المستعان. كذلك أيضا أن هذه الأمور لا تحمل المسلمين على التهور، فنحن ولله الحمد كمسلمين لنا وجود قوي جدا، والصحوة الإسلامية قوية جدا جدا، وانتشار التزام الناس والمفاهيم الطيبة بين المسلمين كثيرة جدا جدا، لأن الحرب دي واستعار الحرب دي ده دليل واضح جدا على التزام المسلمين بدينهم. طول ما تلاقي الحرب شديد أوي أوي أوي كده، تعرف إن في خير كتير أوي أوي أوي أوي. لكن لو المسلمين ضايعين، كانوا خلاص ينفذوا مخططهم في الدرع وفي الخفاء كما كانوا يفعلون من قبل، لكن كون الالتزام بالدين فرض نفسه، وبقت المفاهيم الصحيحة للالتزام بالدين هي المنتشرة بين المسلمين، هذا لله الحمد بيجعل هؤلاء الناس يفقدون أعصابهم، وتبقى الحرب علنية والفضايح والمكتوم بيتكشف، وما فيش حاجة دلوقتي الآن دلوقتي بتتكتم، وإنما كل شيء ينكشف والحرب علانية. فكذلك المسلمون يلتزمون بأمر دينهم. وليس معنى ذلك أيضا أن المسلمين يفقدون ضوابط دعوتهم، ضوابط دعوتهم، فنحن لنا ضوابط في دعوتنا، ولا بد من المقياس الصحيح الذي نلتزمه، مقياس المصالح والمفاسد، ولا نأتي بشر على دعوتنا نفقد به دعوتنا. وإنما لابد وأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر بمعروف، ونستبشر، وليبقى في صدورنا أمل عظيم بأن العاقبة للمتقين، كما وعد ربنا سبحانه وتعالى، وإنه سيكون، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.